يشفي الصدور بجامع الشبلان. اللهم عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغار، وواليت علينا نعمك مدرار، وجهلنا فما عاجلتنا مرار، فلك الحمد فلك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفار، ولك الحمد فارزقنا الجنة واحجب عنا بعفوك النار. الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويسمح، نحمده ما أمسى النهار وما أصبح. الحمد لله كثيرا ونحمده على الدوام كثيرا، أعطيتنا خيرا كثيرا وصرفت عنا شرا كثيرا. الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يعول إلا عليه. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، للطول لا إله إلا هو إليه المصير. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله. عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. سبحان من ينزل إلى عباده آخر كل ليلة وهو عنهم غني، فينادي ويقول: هل من سائل فأعطيه سؤلا، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. إلهنا إلهنا وخالقنا ومولانا، يا قريبا ممن دعا، يا قريبا ممن دعا، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا منتهى كل شكوى، ويا عالم كل نجوى، يا عظيم المن، يا حي يا قيوم، يا الله ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إلهنا وقف السائلون ببابك، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من والاه.

يا أكرم الأكرمين. اللهم أنخنا مطايانا ببابك، تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فسرها، وتعلم حاجاتنا فاقضها. اللهم يا خير من دعاه داع، ويا أفضل من رجاه راج، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مغيث اللهفات، نسألك في هذه الساعة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وفك أسرانا وفك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم برحمتك المسلمين الميتين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فاطل عمره وحسن عمله واسمر عليه لباس العافية، ومن كان منهم ميتا رهين قبره، اللهم انزل على قبره شآبيب الرحمات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا غياث من لا غياث له، يا سند من لا سند له، يا عز من لا عز له، يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المرابطين على الثغور، اللهم سدد رميهم، صوب رأيهم، تول أمرهم، أفرغ عليهم صبرا، ثبت أقدامهم. اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم أمن حدودنا واحفظ جنودنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل إخواننا في بلاد الشام وفي فلسطين، ولأهل السنة في العراق وفي اليمن، وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم عجل لهم الفرج والعافية، اللهم عجل لهم النصر العاجل المبين، يا عليم يا حكيم. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم يا عزيز ذو انتقام، عليك بطاغية الشام وأعوانه، واليهود الحاقدين، والنصارى المعتدين، والنصيرية والحوثيين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، يا جبار السماوات والأرضين. اللهم يا مصلح الصالحين، اللهم في هذه الساعة يا حي يا قيوم، يا سميع الدعاء، يا مجيب يا مجيب، يا قريب يا رحيم، يا جواد يا سميع، يا بصير يا ودود، يا ودود يا غفور يا رحيم يا سلام. اللهم أصلح شباب المسلمين عامة، والشباب الحاضرين خاصة. اللهم في هذه الساعة، اللهم أقبل عليهم بحنانك وعطفك، واخصصهم بأمنك ومنك، واحرصهم بعينك وبعونك، واجعلهم قرة أعين لأهليهم وأسرهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشرح صدورهم، وعمر قلوبهم بحبك وبخوفك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا وإياهم الأنس بقربك يا ذا الجلال والإكرام. أصلح نساء المسلمين عامة والنساء الحاضرات خاصة، اللهم اجعلهن صالحات مصلحات تقيات نقيات متسترات، اللهم اجعلهن في الجنات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ومولانا، رفعنا كف الضراعة ندعوك ونرجوك، ندعوك ونرجوك، اللهم إنك تستحي أن تردنا صفرا، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم استجب لنا كما وعدتنا، فإنا نحسن الظن فيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد. يشفي الصدور بجامع الشبلاني.